بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي بصدد استعراض أقوال أهل العلم في خيار المجلس بمناسبة الحديث عن الصيغة ركنا من أركان البيع. رأينا مفهوم الخيار، ورأينا تأصيل الخيار، أعني خيار المجلس، ورأينا مذاهب الفقهاء في الأخذ بخيار المجلس وفي عدم الأخذ به، ووقفنا عند التأويلات التي ذكرها الفقهاء الذين لا يقولون بخيار المجلس، وهم فقهاء المدينة السبعة إلا سعيد بن المسيب ومالك رحمه الله وأبي حنيفة ومن معهم من الفقهاء. ووقف المالكية وغيرهم طويلا عند التعقيب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله إثر روايته لحديث خيار المجلس، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. رأينا الاحتمالات التي يحتملها كلامه رحمه الله، ثم وقفنا عند أهم التأويلات التي أوردها الفقهاء الذين لا يقولون بخيار المجلس. ومن أهم تلك التأويلات أنهم يفسرون المتبايعين في الحديث النبوي الشريف بالمتساومين، واستشهدوا لذلك بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، بمعنى لا يسوم بعضكم على سوم أخيه. وقلنا إن إطلاق هذا من باب المجاز، والمبدأ عند الأصوليين واللغويين أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو استبعادها أو مرجوحيتها. ومن التأويلات التي قال بها الفقهاء الذين لا يقولون بخيار المجلس أن هذا الحديث الصحيح هو صريح في خيار المجلس، لكنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب. ولعلكم تسألون من أين أخذوا هذا الندب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، فيقولون إن خيار المجلس هنا إنما هو على سبيل الندب. لعلهم أخذوا ذلك من أمور متعددة، لعل أهمها أن هناك آية قرآنية أوردناها أكثر من مرة، وهي الآية التي في بداية سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا إن الأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب، فإذا عقد المتبايعان عقد البيع عن طريق الإيجاب والقبول بما يدل على الرضا كان ذلك عقدا تاما، فيجب عليهما الوفاء به. فإذا وجب الوفاء بهذا العقد فنحمل ما ورد في الحديث النبوي الشريف على الندب من باب حسن التعامل بين المسلمين. هذه أهم التأويلات التي ذكرها الفقهاء في هذا الحديث النبوي الشريف. والكلام في خير المجلس يطول، ولكن هذا المذكور فيه خلاصته، وننتقل بعد ذلك إلى القضية الرابعة من القضايا التي اقترح أن تتناول في هذين الموضوعين، أعني موضوع خيار المجلس وموضوع بيع الخيار. وقد أثرت بحث موضوع بيع الخيار إثر بحث موضوع خيار المجلس لورودهما مجتمعين في هذا الحديث، وإلا فخيار المجلس له علاقة أكبر بالصيغة، بمعنى أن المتبايعين إذا تم بينهما العقد عن طريق الإيجاب والقبول فإن ذلك لا يعني تمام العقد عند القائلين بخيار المجلس إلا بعد تفرقهما، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. فمن ثم كانت علاقة موضوع خيار المجلس بالصيغة التي نحن بصدد الحديث عنها، التي هي الركن الأول من أركان عقد البيع. أما بيع الخيار فله علاقة أكبر بالعاقدين، إذا كان الخيار خيار شرط كما سيأتي، وله تعلق بالمعقود عليه إذا كان الخيار خيار النقيصة. إذن هذا الخيار يسمى الخيار الشرطي، ويسمى أيضا خيار التروي. وبناء على هذا نقول إن هذا البيع يسمى بيع الخيار الشرطي، أو يسمى بيع خيار التروي، ويطلق عليه اختصارا بيع الخيار، بيع الخيار. فما هو بيع الخيار؟ لا شك أن بيع الخيار ليس هو خيار المجلس. عرفه ابن عرفة رحمه الله بقوله: هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع. بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع. فكلمة البت هنا بمعنى القطع، والبيع إذا قطع فلا تراجع فيه لأحد. وبيع الخيار هو البيع الذي وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، يعني يتوقع في المستقبل. فقيد أولا في هذا التعريف يحترز به من خيار آخر يسمى الخيار الحكمي، يسمى الخيار الحكمي، كما يسمى خيار النقيصة. إذن بيع الخيار الذي هو موضوعنا هو البيع الذي وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، وهو خيار الشرط، خيار التروي. قضية كلمة أولا أو قيد أولا يخرج هذا النوع الثاني من الخيار، وهو الخيار الحكمي الذي يسمى أيضا خيار النقيصة. خيار النقيصة هو الخيار الذي يكون موجبه ظهور عيب في المبيع، الخيار الذي يكون موجبه ظهور عيب في المبيع. فأنت إذا اشتريت هذه السلعة على أساس البيان كما ورد في الحديث والصدق، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فتم شراء هذه السلعة على الصفاء والوفاء والصدق والبيان إلى آخره، وبعد تمام البيع اكتشف المشتري أن في هذه السلعة عيبا، فله ما يسمى خيار الحكم أو الخيار الحكمي أو خيار النقيصة. سمي خيار نقيصة لأن موجبه هو ظهور عيب في هذا المبيع. فهذا الخيار لم يوقف بته أولا، وإنما وقف بته آخرا، بمعنى أنه بيع آيل إلى الخيار وليس بيعا مبنيا على الخيار. هذا الفرق بينهما. هذا الخيار الحكمي أو خيار النقيصة هو بيع آيل إلى الخيار لكنه ليس بيعا مبنيا على الخيار. أما خيار الشرط الذي هو موضوعنا فإن شرط الخيار فيه مقارن للعقد، مقارن للعقد. بعبارة أخرى أن خيار النقيصة له سبب وله موجب، سببه متقدم على العقد، بمعنى أن هذا العيب كان موجودا في هذا المبيع في هذه السلعة، سببه متقدم على العقد لكنه هو متأخر عن العقد. لكي نفهم كلمة أولا عند ابن عرفة يقول وقف بته بيع، وقف بته أولا، هذا لا، هذا الخيار الحكمي أو خيار النقيصة وقف بته آخرا، وقف بته آخرا. إذن هذا هو الفرق بينهما، ولذلك أخرجه ابن عرفة بكلمة أولا على إمضاء يتوقع. بعد توضيح مفهوم بيع الخيار نقول إن جمهور الفقهاء يأخذون به على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل، لكن من حيث المبدأ جمهورهم يأخذون بما يسمى ببيع الخيار، أعني بيع الخيار الشرطي أو الخيار التروي. ودليل مشروعيته هو الحديث الذي رأيناه في خيار المجلس، ذلك أن ذلك الحديث الشريف مكون من شقين، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، إلا بيع الخيار، هذا هو بيع الخيار. هذا الحديث دليل لمشروعية بيع الخيار عند القائلين بخيار المجلس وعند الذين لا يقولون بخيار المجلس. فالحديث حجة عند الفريقين جميعا، يعني قوله عليه الصلاة والسلام إلا بيع الخيار دليل لبيع الخيار عند الذين يقولون بخيار المجلس الذي انتهينا منه وعند الذين لا يقولون بخيار المجلس. كيف؟ يعني ربما يبدو أن كونه دليلا للفريقين يصعب، لكن الأمر ليس كذلك. فالقائلون بخيار المجلس وهم الشافعي وابن حنبل ومن سبق ذكرهم في موضوع خيار المجلس، يقولون إن عقد البيع لا يلزم المتعاقدين إلا إذا تفرقا بأبدانهما، إلا إذا تفرقا بأبدانهما، إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. يقولون هنا عندنا استثناء أو مستثنى وعندنا مستثنى منه. المستثنى منه منفي والمستثنى مثبت، والمستثنى من المنفي إثبات أو مثبت، والاستثناء من النفي إثبات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، أي إلا إذا كان البيع بيع الخيار، كأن يقول البائع للمشتري اختار، يعني بعد أن يوجب البائع ويقبل المشتري ثم يقول البائع للمشتري اختار إمضاء البيع أو فسخه في نفس المجلس، فيختار المشتري، فإن اختياره يقطع خيار المجلس ولو لم يتفرقا، لو لم يتفرقا، بمعنى أنهما ما زالا في مجلس العقد. فقال البائع على هذا المذهب، فقال البائع للمشتري أنا أخيرك، هل تختار أن نمضي هذا البيع الذي تعاقدناه أو أن نفسخه؟ فيقول المشتري أنا قبلت إمضاءه. فبمجرد أن يقول المشتري أنا قبلت إمضاءه لزم البيع، ولا عبرة بالافتراق أو عدم الافتراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بيع الخيار. وقد نبه الإمام الترمذي رحمه الله عندما روى هذا الحديث حديثا آخر رواه هو والإمام البخاري من حديث نفس الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين، في هذه الرواية، في رواية البخاري والترمذي، إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار، ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. يقول الترمذي رحمه الله إن معناه أن يقول البائع للمشتري اختر إمضاء البيع أو فسخه، فيختار إمضاء البيع، فلا يحل له بعد ذلك أن يتراجع ولو لم يفترقا. قال وبهذا فسره الشافعي وغيره، وبهذا فسره الشافعي وغيره. إذن هذا هو وجه استدلال القائلين بخيار المجلس بالشق الثاني من هذا الحديث الشريف على بيع الخيار، أعني بيع الخيار الشرطي، بيع الخيار الشرطي. لأن دائما عندما يطلق بيع الخيار فالمقصود به بيع الخيار الشرطي، أي أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار، فسمي بذلك الخيار الشرطي، سمي بذلك الخيار الشرطي. أما الذين لا يقولون بخيار المجلس كمالك وأبي حنيفة وغيرهما من الفقهاء، فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار إلا أن تشترط مدة للخيار، إلا أن تشترط مدة للخيار، فيكون المعنى العام للحديث إن البيع لازم للمتعاقدين بمجرد الإيجاب والقبول وبمجرد الافتراق بالأقوال، البيع يلزم إلا إن اشترط أحد المتعاقدين الخيار، فلا يلزم البيع حينئذ إلا بعد مضي مدة الخيار، إلا بعد مضي مدة الخيار. إذن ها أنتم ترون أن الفريقين معا يستدلان بهذا الاستثناء الوارد في هذا الحديث الشريف، يستدلان معا على مذهبيهما في قضية خيار المجلس وفي قضية بيع الخيار. إذن بيع الخيار مشروع لا شك في ذلك، غير أن الفرق بين الفريقين أن الشافعية والحنابلة ومن معهم يقولون إن البيع لا يلزم إلا بعد التفرق بالأبدان، إلا أن يكون بيع خيار فيلزم ولو لم يتفرق بالأبدان. والذين لا يقولون بخيار المجلس كمالك وأبي حنيفة ومن وافقهما يقولون إن عقد البيع لازم بمجرد القول إلا بيع الخيار، إلا أن يشترط أحدهما مدة للخيار. فعلى هذا يكون الأصل في البيوع اللزوم، يكون الأصل في البيوع اللزوم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أن هناك عقودا لازمة وهناك عقودا جائزة، ولكن الأصل في العقود هو اللزوم. والخيار إنما هو طارئ، إنما هو طارئ وليس أصلا، وشرع للتروي والتفكر وإبداء الرأي. هذه هي الحكمة من مشروعية هذا النوع من البيع اللي هو بيع الخيار، التروي، ولذلك يسمونه التروي، التروي تمهل وإعمال الفكر والنظر وسؤال أهل الخبرة وما إلى ذلك. فإذا كان الأصل في البيوع اللزوم وكان الخيار طارئا فلا يكون إلا بشرط، فلا يكون إلا بشرط. ولذلك سنجد فيما بعد عند الفقهاء هذا التعبير، كما نجد عند الشيخ خليل رحمه الله في باب الخيار من مختصره قال إنما الخيار بشرط، إنما الخيار بشرط. نأخذ من هذا النقاش نأخذ أمورا في غاية الأهمية. الأمر الأول أن البيع في أصله، أن الأصل في البيع أن يكون بتا، أن يكون بتا، هذا هو الأصل. ولذلك سمعتم تعريف ابن عرفة لبيع الخيار عندما قال هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع. فالأصل في البيوع هو البت، الأصل في البيع أن يكون بتا، والخيار إنما طرأ، طرأ لماذا؟ طرأ لحاجة المتعاقدين إليه. ومن هنا قضية الأصل والطرو اختلف الفقهاء في بيع الخيار، هل هو أصل من الأصول، أصل بنفسه من الأصول أي من أصول البيع، أو إنما هو رخصة، إنما هو رخصة فهي خارجة عن الأصول كما قال الإمام المزاري رحمه الله في شرح التلقين. فالذين قالوا إن بيع الخيار الشرطي أصل من الأصول، قالوا إن المقصد من التجارة، المقصد من التجارة هو تحقيق الربح وتحصيل المنافع، تحقيق الربح وتحصيل المنافع، فجعل الخيار للمتعاقدين محقق للمقصد ودافع للغبن. هذه مرة أخرى، قلنا إن الذين قالوا إن بيع الخيار أصل من الأصول، بيع البت أصل وبيع الخيار أصل، قالوا لأن البيع هو محور التجارة والمقصد الشرعي من التجارة هو تحقيق الربح أو كسب الربح وتحصيل المنافع، المنافع الأخرى، لكن مع انتفاء الغبن، مع انتفاء الغبن، أي تاجر يريد تحصيل الربح تحقيق المنافع ولكنه يحذر من الغبن. فجعل خيار الشرط للمتعاقدين من أجل هذه الأمور، من أجل تحقيق هذه الأرباح وهذه المنافع، ومن أجل دفع الغبن، لأنه لو لم يكن هناك الخيار الشرطي بمجرد أن نتعاقد لا يحق لأحد أن يتراجع ولا يحق لأحد أن يشترط الخيار، فقد يغبن أحد الطرفين فيندم وذلك غير مرغوب فيه. والذين قالوا إن بيع الخيار إنما هو رخصة فهي خارجة عن الأصول، قالوا إن بيع الخيار غرر، إن في بيع الخيار غرر، والغرر منهي عنه، والغرر منهي عنه، ولكن خيار الشرط شرع من أجل شدة حاجة الناس إليه، فاغتفر هذا الغرر الذي في خيار الشرط، اغتفر هذا الغرر الذي في خيار الشرط لسد هذه الحاجة، حاجة الناس، والغرر اليسير مغتفر في الشرع، هذا معروف في الشرع، وستأتي نماذج من الأمثلة للغرر اليسير الذي عفى عنه الشرع. أدركتم الآن ما في بيع الخيار من الغرر. أنا إذا بعت هذه السلعة أنا أريد أن أخذ هذا المال وأنصرف إلى حال سبيلي، لكن المشتري شرط علي خيارا مدة، أن أنتظر يوما يومين ثلاثة ربما أكثر حسب ما سيأتي من التفصيل، ففي هذه المدة أشعر بشيء من الغرر، لا أنا أتممت البيع ولا أنا فسخت البيع، لكن هذا الغرر معفو عنه لأنه يلبي حاجة البائع وحاجة المشتري معه. إذن هذا هو الأمر الأول الذي نأخذه من معظم ما دار في النقاش حول مسألة بيع الخيار. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول أن الأصل في البيع أن يكون بتا، وأن بيع الخيار طارئ، ولكن هل هو أصل أو هو رخصة؟ رأيتم ما في كلام الفقهاء، سواء قلنا إنه أصل ترون كيف هو أصل، أو قلنا إنه رخصة والشريعة فيها رخص كيف هو رخصة. الأمر الثاني أن الغرض من تشريع الخيار وتحقيق المنافع، تحقيق الأغراض، وهذه الأغراض إما أن تكون لاختبار المبيع، يعني هذا الغرض من الأغراض أن خيار الشرط إنما شرع من أجل اختبار المبيع، لأن الآن شخص يريد شراء سيارة مستعملة فذهب إلى مالك السيارة فتفاوض معه على شراء هذه السيارة منه فاتفق على الثمن، بمعنى حصل الإيجاب والقبول، لكن الذي اشترى السيارة يحتاج إلى شيء من الوقت لاختبار هذه السلعة، هذه السيارة، ربما يذهب بها إلى خبير في السيارات ليقول له إن هذه السيارة صالحة للاستعمال و يعني ستتحرك بها مدة طويلة إلى آخره، أو ربما صاحب معمل يريد أن يستورد معدات لتشغيل معمله فيريد أن يختبر هذه المعدات. الشاهد أن من الأغراض التي يحققها بيع الخيار هو اختبار المبيع، اختبار المبيع. أنت يمكن أن تشتري منزلا، لكن المنزل يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت دراسة أسسه وما إلى ذلك كما سأعود إليه. يعني كل سلعة من السلع ربما تحتاج إلى وقت للتروي ووقت للاختبار. إذن هذا الغرض الأول، اختبار المبيع. الغرض الثاني التفكر والتروي في الثمن، حذرا من غلائه وأملا في رخصه، هذا بالنسبة للمشتري، وعكسه البائع. فكلما تبايع شخصان فإن البائع يريد أن يأخذ أعلى ثمن ويحذر من أن يغبن، والمشتري يريد أن يأخذ بأرخص ثمن ويحذر أن يغبن، فشرع بيع الخيار للتروي في مسألة الثمن، في مسألة الثمن. والغرض الثالث هو النظر في مدى الحاجة إلى هذه السلعة. يعني كثير من الناس يشترون سلعا ثم يندمون، لسنا بحاجة إلى هذه السلع، إنما ربما تكون سلعة قد عرضت عرضا جيدا فأخذت منه لبه فاشترها، فبعد أن اشترها اكتشف أنه ليس بحاجة شديدة إلى هذه السلعة. فشرع بيع الخيار للتفكر في مدى شدة حاجته إلى هذه السلعة، أو إلى مدى ضعف حاجته إلى هذه السلعة، أو إلى عدم حاجته إلى هذه السلعة. وهكذا ترون أن الغرض في بيع الخيار إما أن يتعلق بالثمن وإما أن يتعلق بالمثمن، إما أن يتعلق بالثمن وإما أن يتعلق بالمثمن. الثمن غلاء ورخصا، والمثمن يعني شدة الحاجة له أو ضعف الحاجة له أو عدم الحاجة إليه. وهذه الأغراض منها ما يتحقق للمشتري، ومنها ما يتحقق للبائع، ومنها ما يتحقق لهما. وهذا يؤيد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الخيار يكون للبائع وللمشتري معا، لأن هناك بعض الفقهاء لا يجعلون للبائع الخيار وإنما يجعلونه للمشتري، وقد نسبوا ذلك إلى ابن شبرمة والثوري، فهما يقولان إن الخيار إنما هو للمشتري لأن الاختبار إنما يحتاج إليه المشتري، والتفكر في الحاجة إلى السلعة إنما هو في حاجة المشتري، لكن أيضا البائع يحتاج إلى تروي، يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، يا ترى أنا أريد أن أبيع هذه السلعة بالثمن وأعطيت فيها الثمن الفلاني، هل هذا الثمن فيه غبطة؟ فيه غبطة لي، هل الثمن مربح؟ أنا لست من أهل الخبرة بالمجال التجاري، فأنا أسأل أهل الخبرة عما إذا كانت هذه الصفقة مربحة لي أو غير مربحة، فشرع الخيار للطرفين معا. الأمر الثالث من هذه الأمور المهمة المتعلقة ببيع الخيار أن السلعة المبيعة التي اشترط فيها الخيار إذا كان القصد من اشتراط الخيار اختبار المبيع فلا بد من تسليم السلعة إلى المشتري، يجب أن تسلم السلعة للمشتري، لأننا نسأله إذا كان غرضك الاختبار، إذا كان غرضك في الاختيار الاختبار فإليك هذه السلعة لكي تختبرها، إذ من المستبعد أن يختبر المشتري السلعة التي يريد شراءها وهي في يد البائع، يعني في يد مالكها، في يد مالكها. ولكن هناك تفاصيل عند الفقهاء، متى يجب تسليم السلعة للمشتري ومتى لا يجب تسليم السلعة إليه. خلاصة هذا الخلاف أن الغرض إذا كان هو اختبار هذه السلعة فتسلم للمشتري تمكينا له من اختبارها، وإذا كان الغرض سؤال أهل الخبرة عن ثمن هذه السلعة، هل هو ثمن مناسب أو غير مناسب، هل هو رخيص أو غال، فلا يحتاج لقبض المبيع من أجل أن يسأل، بل تبقى السلعة بيد مالكها حتى يسأل المشتري أهل الخبرة في المدة التي اشترطها للخيار، عند ذلك يأتي وينقد الثمن ويتسلم السلعة. قال الفقهاء أحيانا قد يكون هناك خلاف، هل نحكم بتسليم السلعة للمشتري أو لا، أو نحكم بعدم تسليمها إليه. وقد تنبه الإمام المازري رحمه الله إلى هذه المسألة وأثارها في شرح التلقين، وقال وإذا اختلف الحكم في تسليم المبيع إلى المشتري فقد رأى بعض أشياخي، هكذا يقول رحمه الله، فقد رأى بعض أشياخي أن السلعة لا تسلم للمشتري، يعني لأن هذا هو الأصل فيها، الأصل في السلعة أن تبقى في يد مالكها، إذ لا يلزم البائع أن يخرج سلعته من يده دون مسوغ، ولا مسوغ هنا إلا الاختبار، إلا الاختبار، فإذا أراد المشتري اختبار السلعة فمن حقه أن يقبض هذه السلعة ليختبرها. أما إذا كان الغرض مجرد التروي أو مجرد سؤال أهل الخبرة فيمكن أن يتروى والسلعة ليست بيده، ويمكن أن يسأل أهل الخبرة والسلعة ليست بيده. ثم نتناول مسألة أخرى تتعلق ببيع الخيار، وهي مدة بيع الخيار. مدة بيع الخيار، اختلف الفقهاء في اشتراط مدة للخيار، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مدة الخيار الشرطي 3 أيام، 3 أيام، ولا تجوز الزيادة عليها، فإذا زادت المدة على 3 أيام فسد البيع، فسد البيع عند هؤلاء. وحجتهم في ذلك ما ورد في الحديث في قصة الرجل الذي يخدع في البيوع، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3. فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يخدع في البيوع يعني يغبن، ليس خبيرا بما يجري في السوق، فكلما اشترى شيئا غبنوه خدعوه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه، إذا بايعت فقل لا خلابه. إلى هذا الحد رواه الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد ابن إسحاق في روايته عن يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه، يعني زاد في هذا الحديث، ثم لك الخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، ولك الخيار أو ثم لك الخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن شئت فأمسك، وإن سخطت فاردد. فيكون الحديث على هذه الزيادة، على هذه الإضافة لابن إسحاق، أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، ولك الخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن شئت فأمسك، أو فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد، وإن سخطت فاردد. فاستمسك هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام 3 ليال، وهذا نص، وسنرى كيف أجاب الفريق الثاني على هذه الحجة. وقد نبهت إلى أن الخيار 3، يعني تحديد الخيار ب3، ليس موجودا في صحيح البخاري، وإن توهم بعض الباحثين ونسبه للإمام البخاري لما قال: ولك الخيار 3، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 ثم أحال على الإمام البخاري، والإمام البخاري ليس فيه الخيار 3. إذن هذا هو الدليل والحجة للشافعية والحنابلة والحنفي أيضا في والحنابلة والشافعية في مسألة التحديد ب3 أيام. واستدلوا أيضا بحديث المصراة الذي إن شاء الله سنعود إليه في مناسبة أخرى، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمشتري هذه الشاة 3 ليال أو 3 أيام، وأردها وسعا من طمر كما سيأتي إن شاء الله. طبعا هذا الرجل اختلف في اسمه، هل هو حبان بن منقذ أو منقذ بن حبان، وذكروا سبب خداعه في البيوع أو انخداعه في البيوع، أنه كان أصيب في الجاهلية بجرح في رأسه، فأثر ذلك الجرح في لسانه، وعنده شيء من عدم التركيز في مسألة البيوع، فكان دائما يخدع في البيوع، فاشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يقول هكذا، حتى قالوا في وصفه إذا أراد أن يقول لا خلابه يقول لا خيابه، إنه لا يستطيع أن يخرج اللام من مخرجها فيقول لا خيابة. فكل من قال له هذا الرجل هذا الكلام يعني يعطيه الخيار 3 ليال، كما جعل له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما مالك رحمه الله فشرط الخيار عنده غير محدد بمدة معينة، وإنما هو مرتبط بحاجات الناس وباختلاف المبيعات وبسرعة الفساد والتغيير أو التغير إلى السلعة أو إبطاء الفساد إليها، بمعنى أن الأجل يختلف باختلاف المبيع، يختلف باختلاف المبيع. وقال المالكية: إن الذي ورد في الحديث النبوي الشريف نحن نأخذ به، لأن الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا كانت هي المدة، كانت تلك المدة الكافية في تلك الواقعة، سواء ما يتعلق بحبان بن منقذ أو منقذ بن حبان، أو ما يتعلق بحديث المصرة. فنحن نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بهذا الحديث، ولكنهما واقعتا عين، فلا نحصر المسألة في الثلاثة أيام أو في ثلاث ليالي أو في ثلاث ليالي. ومن ثم ربط المالكية المسألة بالأعراف والعادات، وقد ذكر الإمام المزاري وكذلك القاضي عياض كما سبق عنه، ذكر أن تحديد مدة الخيار ليست مأخوذة من النصوص ولا من الظواهر، ويعيان ما يقولان، هما يستحضران حديث الخيار ثلاثا ويستحضران حديث المصرة، ولكنهم قالوا إن هذا التحديد ليس محددا بنص شرعي ولا بظاهر نص، وإنما هذه واقعات أعيان كما يقول الفقهاء والأصوليون. ولذلك نجد عند الفقهاء الذين يعنون بالفروع الفقهية، مثلا الشيخ خليل رحمه الله في مختصره يقول: إنما الخيار بشرط، في بداية الفصل: إنما الخيار بشرط، كشهر في دار ولا يسكن، هذه تفاصيل فروع فقهية، كشهر في دار ولا يسكن، وكثلاثة في دابة، وكيوم في ركوبها، وكثلاثة في ثوب. يعني أعطى جملة من الأمثلة التي تختلف فيها المدة باختلاف المبيع، فأقصى مدة سمعتموها هي شهر. ولذلك إذا عدنا إلى مدونة الإمام سحنون رحمه الله، وجدنا فيها نصا على أن الخيار في الدار الشهر ونحوه. قال المالكية: الشهر والشهران، الشهر ونحوه. وطول المدة النسبي بالنسبة للدار معلل بكون الخيار في المنزل يحتاج إلى مدة أطول من أجل اختبار الدار، من أجل اختبار أسسها ومرافقها، والاطلاع على أحوال سكان، على أحوال السكان الجيران، حتى إذا اشترى الرجل أو الشخص هذا المنزل يعلم كل هذه الحيثيات. طبعا في عصرنا هذا ربما نقلص هذه المدة، لأن إذا تمكنا من اكتشاف هذه الأمور التي تحدث عنها الفقهاء في أقل من هذه المدة فلا بأس بذلك. وكذلك الدابة قالوا إن ثلاثة أيام كافية، ومن شاء أن يختبر ركوبها فيوم واحد يكفي. والثوب فيه نقاشات كثيرة، فالشيخ خليل كما سمعتم أنفا وقال: وكثلاثة أيام وكثلاثة في ثوب. لكن اليوم ربما لا نحتاج إلى ثلاثة أيام في ثوب، لأنه قد يحتاج إلى أن يختبر نوع الثوب الذي ونوع الخياطة وما إلى ذلك. أما اليوم فالمدة أقصر من ذلك بكثير، المدة أقصر من ذلك بكثير. إذن فمسألة المدة هنا المالكية أعطوها للعرف، أعطوها للعادة، وذلك يختلف باختلاف هذه العناصر التي استمعنا إليها. إذن هذا ما يتعلق بتحديد مدة الخيار، يعني الخيار الشرطي وعدم تحديد هذه المدة. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله، أو بالأحرى قد عقد بابا من أبواب كتاب البيوع بعنوان باب كم يجوز الخيار، هذه الترجمة، باب كم يجوز الخيار. ومقصوده بالخيار هنا هو خيار الشرط الذي هو موضوعنا، الذي هو بيع الخيار. فترجمة الباب معقودة، حسب عبارتها ترجمة الباب معقودة لتحديد مقدار هذه المدة، لكنه رحمه الله لم يسق فيه حديثا محددا لمدة الخيار، وإنما ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحديث، والنوى أن الترمذي رحمه الله رواه وفسره بما فسره به الإمام الشافعي وغيره، فالبخاري أيضا يروي هذا الحديث. هذا هو الحديث الذي رواه تحت هذه الترجمة، والترجمة ليس فيها كم مدة الخيار، كم يجوز الخيار. ولعله يشير بصنيعه هذا إلى أنه يذهب إلى عدم تحديد مدة الخيار كما هو مذهب مالك رحمه الله. وقد نبه ابن المنير رحمه الله من شراح البخاري، نبه ابن المنير إلى هذا عندما قال هذا الباب، هذه الترجمة، كم يجوز الخيار، لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث عدم تقييده بالمدة، وإنما يرجع ذلك إلى تفاوت السلع، يرجع ذلك إلى تفاوت السلع وإلى حاجة الناس. فهذا كله، أي صنيع البخاري رحمه الله، منسجم مع ما ذهب إليه المالكية من أن خيار الشرط أو بيع الخيار إنما شرع رفقا بالمتبايعين، رفقا بالمتبايعين، وأن المدة التي يتحقق في هذا الرفق تختلف من سلعة إلى أخرى، فكلما تحقق هذا الرفق في مدة يوم اعتمدناها، في مدة يومين اعتمدناها، في مدة شهر اعتمدناها، في مدة شهر ونصف اعتمدناها. إذن هذا هو الذي ينسجم مع هذا الاتجاه. وكما نعلم الإمام البخاري رحمه الله يشير إشارات دقيقة في تراجمه، ولذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه. هناك بعض الأحكام غير ما ذكر سنتطرق إليها في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا وحسن خاتمة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.